فعل عمر وقوله اني وافقت ربي او وافقني ربي في ثلاث، هل يدل على ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعني هذا الذي يعني هم يجتهدون، اقول يجتهدون يعني اذا كانوا ليسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كانوا عنده فانهم يرجعون اليه، يرجعون اليه عليه الصلاه والسلام. وعمر يعني في موافقاته هي مخاطبه للرسول صلى الله عليه وسلم في اشياء، واقتراح على الرسول اشياء ثم ينزل بها الوحي. وقد يحصل ذلك يعني مثل ما حصل بعد وفاته، كونه يعني يجتهد فيعني بعد ذلك يتبين اجتهاده مطابق لما جاء به الوحي من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وسألوه، وإذا كانوا ليس عنده فإنهم يجتهدون. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي فيه قول الرسول لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فإنهم اجتهدوا، منهم من فهم أنه يواصل حتى ولو خرج الوقت، ومنهم من فهم أن الصلاة أتأخر عن وقتها فصلى في الطريق وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أحد منهم. نعم.